قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلى سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا.